أن تثبت السمع والبصر والعلم والقدرة وتنفي التشبيه. أنا أثبت المعدة والكبد والأكل والشرب في التشبيه، لا فرق بيني وبينك. القاعدة واحدة وهي الإثبات معنا في التشبيه. أنا أثبت في التشبيه وأنت تثبت في التشبيه. لكن نقول لا، ليس هذا، ليس الاعتماد على الاعتماد على إطلاق صفات الكمال وردة مسلم معنا في المماثلة. وحينئذ ما يستطيع المفتري يدخل ولا يستطيع الجادة. نعم، فإنه يقال، فيقال الله عنك، فإنه يقال لمن نفى ذلك، لمن نفى يعني المعدة والكبد والأكل والشرب وغيره، وأثبت الصفات العلم والقدرة، ما الفرق بين نعم مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات؟ نعم. ما الفرق بين هذا وما أثبته إذا نفيت التشبيه؟ ما الفرق بين هذا يعني الذي أثبته أنا وهي المعدة والكبد، وبين ما أثبته وهي العلم والقدرة والسمع، إذا كان الاعتبار على في التشبيه؟ نعم. إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات، نعم، فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. والفرق هو إثبات صفة الكمال الواردة في السمع. الفرق هو إثبات صفة الكمال، إثبات ما أثبته السمع من صفات الكمال لله عز وجل، وثبوت صفة الكمال تستلزم نفي ضدها. إثبات السمع يستلزم نفي الصمت، إثبات البصر يستلزم نفي العمى، إثبات الكلام يستلزم نفي الخرس. نعم. فإن قال العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء به السمع أثبته دون ما لم يجئ به السمع، قيل له: أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. يعني إذا قال العمدة هو دليل السمع، ما دل عليه السمع، السمع أثبت هذه الصفات، هذا دليل على السمع أثبت البصر والعلم والقدرة والسمع، هذا دليل، دليلي على نفي مثلا الأكل والشرب. فيقول له: الدليل يدل على المدلول، دليلك يثبت هذا الصفات، لكن لا ينعكس، ما ينفي الصفات اللي أثبتها. فإذا قال لنا دليلي على أن لا تثبت لله السمع ولا لا المعدة ولا الكبد ولا الأكل والشرب، دليلي النصوص التي جاءت في إثبات الصفات، فيقول له: دليلك صحيح، يثبت هذا الصفات السمع، هو دليل على إثباته، والدليل دليل على المدلول، والدليل لا ينعكس، ما يكون دليلك منعكس بحيث أنه ينفي الصفات التي أثبتها. أنت أثبت صفات ولا أثبت صفات، أنت أثبت السمع والبصر والعلم والقدرة، وأنا أثبت الأكل والشرب. فإذا قلت: ما الدليل؟ الدليل عندي الدليل على أنه لا يأكل ولا يشرب أن الله أثبت له السمع والبصر والكلام. فيقول: نعم، هذا دليل إثبات الصفات، لكن دليلك ما يبطل، ما يبطل ما أثبت هذا الصفات، الدليل ما ينعكس، الدليل يثبت المدلول ولا ينعكس. فإذا بد من ضميم الشيء الآخر هو أن يقال صفات الكمال، وهي ليس صفات الكمال، صفات نقص، إثبات صفات الكمال الواردة في النصوص، وحينئذ لا يستطيع أن يدخل المفتن. لكن إذا قلت أن دليلي إثبات الصفات فقط، أثبت الصفات الواردة في النصوص، يقول: طيب، هذا على العين والرأس، دليلك أثبت هذه الصفات، لكن ما يفي الصفات أثبت هذا، دليلك ما ينعكس، ما يدل على شيء يثبت صفاتك ويبطل الصفات اللي أثبت هذا، ما ينعكس الدليل، إنما الدليل يثبت الصفات اللي أثبت هذا، لكن لابد من تأتي بشيء يبطل ما أثبته المفتري، وهو أن يقال هذا الذي أثبته المفتري صفات نقص تنافي صفات الكمال ثابتة لله عز وجل، الله تعالى له صفات الكمال ولد في النصوص ولد صفات نقص. نعم. يعني صفات الكمال الوالدة في النصوص. نعم. الله عنك. نعم، فيقال أحسن الله عليك. قال: فإن قال العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء به السمع على دلها النصوص، سمى سمع لأنها مسموعة،

يمسكهم كالجدار. نعم هذا الغلات، هذا الغلات رضي الله وصل إلى حل. نعم قالوا له ما يقبل، نسأل الله العافية، والذي لا يقبل أنقص من الذي يقبل، نعوذ بالله. لا رد عليهم بأن الذي لا يقبل أنقص من الذي يقبل، أشد أشد في الامتناع عن باب التنزل على خصم، نعوذ بالله. نعم ها قوله مصنف يا شيخ قد تقدم ان كل كمال ثبت المخلوق فالخالق اولى به، كل نقص تنزع عن المخلوق فالخالق اولى بتنزيع ذلك. اذا ورد الشيخ على ذلك مورد اشكال، قال مثلا ان اذا كان المخلوق لا ياكل ولا ينام ولا يشرب هذه صفه نقص، وان اذا كان ياكل ويشرب وينام هذه صفه كمال. في حقه لا تقيد، لا نقص في وجه من الوجوه، كل كما ثبت المخلوق لا نقص فيه، من صفات الكمال عند المخلوق الولاده، لكن هذه نقص فلا تثبت لله، فالذي يولد له المخلوق أكمل من الذي لا يولد له، لكن يشترط في القاعدة كل كمال ثبت المخلوق لا نقص فيه بهذا القيد بوجه من الوجوه، وبهذا تخرج الولادة وكذا. نعم.